أهلت فلبتها المعانين بابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضل وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهمه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس شرح المنظومة الشاطبية في القراءات السبع، وقد وصلنا إلى فرش سورة الأحزاب. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ علوم القرآن في جامعة الشارقة، حياكم الله شيخ. مرحبا بك وحياك الله وحيا الله إخواني وأخواتي المشاهدين. وصلنا مشاهدينا إلى البيت 64 بعد 109 وقد شرحنا شطره الأول تقريبا ونبدأ بشرح شطره الثاني وأقرأه كاملا. يقول الناظم: لما صبروا فاكسر وخفف شذا وقل بما يعملون اثنان عن ولد العلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، المطلوب منا شرحه اليوم هو وقل بما يعملون اثنان عن ولد العلا. نعم. ولد العلا أبو عمرو ابن العلا يقرأ هذين الموضعين في بداية ومستهل سورة الأحزاب بالغيبة في هذه الآية أمامكم، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا الموضع الأول أبو عمرو يقرأه بالغيبة. نعم. والموضع الثاني اللي هو بما يعملون بصيرة عليهم. نعم. وكان الله بما يعملون بصيرة أبو عمرو بالياء والباقون بالتاء. هذا هو ما فحوى شطر البيت الأول من هذه المنظومة. نعم. طيب، أقرأ أربعة أبيات معا دفعة واحدة. يقول فيها الناظم: وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكى وبياء ساكن حجهم ملا وكالياء مكسورا لورش وعنهما وقف مسكنا والهمز زاكيه بجلا وتظاهرون اضممه واكسر لعاصم وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبلا وخففه ثبت وفي قد سمع كما هنا وهناك الضاء خفف نوفلا. بارك الله فيك فتح الله عليك. هذه الأبيات طبعا فيها كلمتان، كلمة اللائي يعني ما فيها من خلافات للقراء. نعم. وتظاهرون بما فيها من خلافات في القراء هنا وفي سورة المجادلة. نعم. نبدأ بكلمة اللائي. هنا البيت الأول قرأ الكوفيون وابن عامر لفظ اللائي حيث وقع في القرآن الكريم، حيثما وقع اللائي يئسنا بهمزة بعدها يعني، أو اللائي تظاهرون هنا تظاهرون. نعم. اللائي بهمزة بعدها يعني اللائي. نعم. نعم. نعم. على وزن الداعي كما أقول. وقرأ أبو عمرو والبزي بياء ساكنة من غير همز واللاي نمدها ست حركات لأن صار مد لازم. نعم. طبعا توجيه العلماء لها إنه إما أنها بهمزة وحذفت أو قال بعضهم أنه هي بياء أبدلت إما بالحذف أو الإبدال، كلاهما صحيح، المهم أنها ياء ساكنة بعد ألف تمد بمقدار ست حركات. وطبعا أسكنت هنا إذا قلنا إنها في الأصل همزة اللائي أسكنت قال الاستثقال، لأنه عند الوقف لا يكون فيه إلا السكون. لاحظ هنا لما أشار إلى قراءة أبي عمرو قال حجهم ملا، وكأنه من طرف خفي يعيب على من يزعم أن هذه القراءة غير صحيحة في اللغة، فيقول أبو عمرو بقراءتها لحج أولئك القوم الذين يقللون من شأن هذه القراءة لالتقاء الساكنين. والالتقاء الساكنين هنا مسوغ بالمد اللازم المشبع ست حركات، مثل قوله تعالى محياي ومماتي لله مثلا. فلذلك أنا في علل المد السكوء اللازم، المد اللازم من علل مده أنه يباعد فيه بين الساكنين، وهذا مسوغ مقبول. نعم. إذا هذا هكذا يقرأها أبو عمرو والبزي واللاي بمد اللازم ست حركات. نعم. مع ياء ساكنة دون همز. وكالياء مكسورا، وكالياء مكسورا لورش وعنهما، عن البزي وأبو عمرو. البزي وأبو عمرو. نعم. نعم أحسنت، لأنه وعنهما أقرب مذكور. إذن البزي وأبو عمرو وورش يقرؤونها بوجه آخر كالياء مكسورا، كالياء مكسورا في الوصل، عفوا وسطا في الوصل. نعم. كالياء مكسورا لورش وعنهما، هذا في حالة الوصل اللي هو التسهيل بين بين. نعم. اللاهي تظاهرون أو تظاهرون حسب الرواية. طبعا عندما نسهل هذه الهمزة صار لنا في المد وجه. إما القصر وإما نعم. البقاء على حاله لورش. نعم. الطول والمتوسط للبزي وأبي عمرو، اللي هو مسألة الحرف المد الذي قبل همز سائم مغير يجوز قصره، هو المد ما زال أعدل. نعم. وقف مسكنا والهمز زاكيه بجلا. وقف مسكنا هنا شو عند هؤلاء الثلاثة؟ إذا وقفت وقفت بالسكون، إذا وقفت وقفت ساكن. بالسكون أي إذا وقفت على هذا المذهب أي مذهب التسهيل أسكن الياء على مذهب التسهيل أسكن الياء. ليه؟ لأنه في حالة الوصل ما في تسهيل. نعم. يعني الذي يسهل وصلا إذا وقف وقف بالياء الساكنة، بالياء الساكنة. يقف بالياء الساكنة. لأنه هنا كما قال العلماء الوقف يحتمل اجتماع الساكنين في الوقف. نعم. يجوز، لكن في الوصل لا. بعضهم يرى أن الإسكان هنا عبارة عن التليين اللي هو يعني الروم، الروم اللي هو التخفيف. ولذلك قرأ قنبل وقالون اللاي بهمز من غير ياء، وهي لغة شائعة يعني بالنسبة زاكيه بجلة، والهمز زاكيه بجلة هذا الآخر شيء. هذا الذين قرأوها بالهمز المحقق، بالهمز المحقق. نعم. اللي هو إيش؟ زاكيه بجلة اللائي تظاهرون، اللائي بهمزة محققة. نعم. إذا صار عندي همزة محققة، همزة مسهلة، وإبدال هياء، وهمزة بعدها ياء، أربع قراءات في كلمة اللائي. طبعا كل بحسب قراءته. أنا نعم. لا أريد أن أجمع هذا، لأن سنستمع لها مع تظاهرون. كلمة اللائي، اللائي. اللائي. نعم. الآن جاء عندنا موضوع كلمة تظاهرون أو تظاهرون في هنا قال وتظاهرون اضممه واكسر لعاصم. تظاهرون اضمم التاء واكسر الهاء، تظاهرون، وطبعا بدون تشديد، بدون تثقيل. وفي الهاء خفف، قال لك هنا وفي الهاء خفف وامدد الظاء ذبلا، ذبلا. هنا ذبلا الذال مرموز من؟ الكوفيون وابن عامر. الكوفيون وابن عامر يقرؤونها بالتخفيف مع المد اللي هو تظاهرون لأن الذي يضم ويكسر هو عاصم. الآن والهاء تخفيف الهاء مع المد، مع مد الضاء اللي هو وضع ألف بعدها للكوفيين وابن عامر، يقول تظاهرون على اعتبار أنها كلمة أصلها تائين خلفت إحدى التائين. إذن الذين يخففون قال إيش؟ وخففه ثبت. وخففه الضاء، خفف الضاء ثبت. من الذي خفف الضاء؟ الكوفيون ثبت. نعم. الآن الكوفيون وابن عامر شو يقولون بالمد؟ إذا صار عندي ابن عامر يقرأها بالمد مع التثقيل تظاهرون. أحسنت، بارك الله فيك. نعم. لأنه أعطاني في الشطر الأول وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبلا، وامدد الضاء وخففه ثبت. نعم. تمام. إذا تظاهرون في الهاء خفف، لما أنا أريد أن أمده لابد من تخفيفه. نعم. فصار عندي مع المد تظاهرون الكوفيون، وتظاهرون المين ابن عامر. نعم. وخففه عفوا ابن عامر، ابن عامر التثقيل. وامدد الضاء ذبلا هذا في المد. تمام. الآن نحن في كلمة اللائي تظاهرون التي هنا في سورة الأحزاب، اللي في الأحزاب نحن نتكلم عن الأحزاب هنا، لأن قد سمع الآن ستأتي بعد قليل. نعم. طيب. نعيد مرة ثانية لما فيها مرة سريعة. تظاهرون ضمومه واكسر لعاصم، يقول تظاهرون. جميل. وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبل، هذه تظاهرون. نعم. تظاهرون، لكن استثنى هنا وقال وخففه ثبت. فالكوفيون ايش يقولوا؟ تظاهرون. ابن عامر تظاهرون. نعم. بس هذه بالنسبه لكلمه تظاهرون. عندنا خلاف في حركه التاء، والخلاف في تثقيل الهاء، تثقيل الضاء وتثقيل الهاء. بارك والمد الله. ايوه تمام. نعم. والمد وعدمه. اذا نعم. في عندنا نعم. عده خيارات، عده خلافات في هذه الكلمه. طيب الان هذا موضوع الأحزاب. موضوع الان الهزاب. موضع قد سمع له، قال وفي قد سمع كما هنا وهناك الضاء خفف نوفلا. موضع قد سمع كما هو الحال هنا. نعم. إلا أنه هنا قال وهناك الضاء خفف نوفلا. عاصم إيش كيف يقرأها هناك؟ تظاهرون. يظاهرون. الذين يظاهرون. نعم. منكم من النساء الذين يظاهرون بتخفيف الضاء هناك. بتخفيف الضاء. وأنا على يقين أن الإخوة الآن عندما يتابعوا فضيلة الشيخ عندما يقرأها في جمع اللاء مع تظاهرون أو تظاهرون أو تظاهرون أو تظاهرون سيتجلى الأمر بشكل واضح، لكن تابعوا القراءة مع قارئها حتى تميزوا هذه الأوجه بإذن الله. طيب نستمع إليها. وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم نعم. حقيقة بس فقط تعليق لطيف جدا، هو لماذا نص على أن عاصم يخفف هناك مع أنه مخفف هنا؟ نعم، السر في هذا أنه انفرد عن حمزة والكسائي فتح الله عليه. نعم. فهنا فهم من مفهوم المخالفة أنه حمزة والكسائي فيه قد سمع يثقلون، فعاصم انفرد بالتخفيف، فبدل أن يقول أن حمزة والكسائي يثقلون هنا قال خفف. طيب انتقل إلى البيت الذي يليه، يقول فيه الناظم: وحق صحاب قصر وصل الظنون والرسول السبيل وهو في الوقف في حلا. تمام. نعم. هذا البيت طبعا في الكلمات الثلاثة المعروفة: الرسول والظنون والرسول والسبيل في هذه السورة، بالإضافة للكلمات الأخرى في سور أخرى كل في موضعه. يقول هنا ما المرموز لهم بحق صحاب هم من ابن كثير وأبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي. هؤلاء يقرؤون بالحذف وصلا والإثبات وقفا. نعم. عندنا نافع وابن عامر وشعبة الإثبات وقفا ووصلا. نعم. وأبو عمرو وحمزة الحذف وقفا ووصلا. إذا صار عندنا هنا ثلاث قراءات. نعم. هذا نميز بين حالة الوقف، من أثبتها وقفا ومن أثبتها وصلا فقط، ومن أثبتها وقفا ووصلا. نعم. هو لما قال هنا ابن كثير وأبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي، إيش قال هنا؟ يتحدث عن الوصل، عن الوصل، أنه وصل الظنون والرسول السبيل وهو في الوقف في حلة. نعم. في الوقف، في حالة الوقف في حلة، اللي هما حمزة وأبو عمرو، طبعا بالتفصيل الذي رأيتموه في شريحة هنا ثلاث قراءات بالنسبة لموضوع الوصل. طيب نعيد عرض الشريحة مرة أخرى، حتى يتبين لنا من الذي يعني لاحظ معي هنا نافع وابن عامر وشعبة الإثبات في الحالتين، أبو عمرو وحمزة الحذف في الحالتين. أي نعم. تمام. عندنا ابن كثير وحفص والكسائي الحذف وصلا والإثبات وقفا. أي نعم. الحذف وصلا والإثبات وقفا، لكن هو في ترتيبه في البيت ذكر لنا الذين يقصرونها وصلا. أيوة نعم. نعم. حق صحاب حتى لا يستشكل. نعم. على الإخوة. ثم أتبعهم وقال وفي الوقف في حلة. في حلة. نعم. تبين أن تركيب الوجوه على بعضها يقتضي عندنا أن تكون عندنا ثلاث مذاهب في هذه الكلمات. نعم. جميل. طبعا التوجيه المسألة قضية المصروف والممنوع من الصرف لا يخفى على أحد. مسألة مثلا الرسولة، العلماء قالوا أنه لا يجتمع التنوين مع التعريف لأنه كلاهما، فلذلك اقتضى أن يكون هذه المذاهب وهذه الخلافات، منهم من يحذفها في الحالتين، منهم من يحذفها يثبتها في الحالتين، منهم من يحذفها في الوصل ويثبتها في حالة الوقف. نعم. نعم. طيب البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: مقام لحفص ضم والثاني عم في الدخان وآتوها على المد ذو حلا. أيضا هذا البيت فيه كلمتان فرشيتان. كلمة الأولى مقام، اللي في قوله تعالى: لا مقام لكم فارجعوا، يقرأها حفص منفردا هنا: لا مقام لكم بضم الميم، لا مقام لكم بضم الميم، الباقون لا مقام لكم كما تلاحظون تشاهدون على الشاشة. والثاني عم في الدخان، الثاني عم، الموضع الثاني في مواضع الدخان: إن المتقين في مقام أمين، في مقام أمين. يقرأها نافع وابن عامر، يقرأها نافع وابن عامر، يقرأها بالضم في مقام أمين، والباقون يقرؤونها في مقام أمين. نعم. طبعا هنا لما قال الثاني الدخان، هنا في قيد يعني أخرج الأول، وهو قوله: وزروع ومقام كريم. هذه متفق عليها، قالوا هذه في معنى المقام، مكان الإقامة، ولذلك لا يكون فيها خلاف بين القراء. نعم. الكلمة الثانية كلمة: ثم سئلوا الفتنة لآتوها أو لأتوها. الذي يمد حلة، الذي يقرأها بالمد، مد البدل هنا، الكوفيون وابن عامر وأبو عمرو. أبو عمرو البصري. الكوفيون وابن عامر اللي هم مرموز لهم بالذال، وأبو عمرو البصري يقرؤون: ثم سئلوا الفتنة لآتوها. بقي إذن نافع وابن كثير. أي لأعطوها. الباقون نافع وابن كثير يقول: لأتوها، أي لجاءوا إليها يسعون طالبين الفتنة. طيب نستمع إليها. لأتوها أو لآتوها. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا جميل أقرأ البيتين التاليين يقول فيهما الناظم وفي الكل ضم الكسر في إسوة ندى وقصر كفى حق يضاعف مثقلا وبليا وفتح العين رفع العذاب حصن حسن ويعمل نؤتي بالياء شمللا بارك الله فيك أنا عندنا عدة كلمات إخواني بدأ هنا بالكلمة أسوة وبيّن لنا أن عاصم بتمامه من روايتي شعبة وحفص يقرأ أسوة هنا وفي موضعين ممتحنة في الثلاث مواضع ولذلك قال في كل القرآن الكريم عاصم يقرأها أسوة والباقون يقرؤونها إسوة وهما لغتان من لغات العرب يقول أسوة حسنة ويقول إسوة حسنة طيب نستمع إليها لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة جميل وقصر كفى هنا نعم يذكر هنا أنه ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو يقرؤون بيضاعف لها العذاب بقصر الضاد يعني يضعف وتشديد العين لكن أبو عمرو منهم والكوفيون ونافع قرأوا بالياء يضعف أو يضاعف نعم. هم يقرؤونها بالياء والباقون يقرؤونها بالتاء على اعتبار أنها تضعف أو تضاعف يعني بحسب مذاهبهم نعم ابن كثير وابن عامر بالنون نضعف لها العذاب أو يضعف لها العذاب ضعفين يضعف نعم. لها يضعف يضاعف أو نضعف نضاعف تمام طيب. حسب ما ذكر هنا في الكوفيون ونافع قرؤوا بالياء وفتح العين ورفع العذاب طبعا هم لما قال رفع العذاب لأنه يضعف لها العذاب نائب فاعل نائب فاعل للفعل المبني لما لم يسمى فاعله غيرهم هنا بالنون بنون العظمة نضعف لها العذاب ابن كثير وابن عامر نعم إذن لدينا يضاعف لها العذاب نافع والكوفيون نضعف لها العذاب ابن كثير وابن عامر وأبو عمر يضعف لها العذاب تمام طيب نستمع إليها من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين من يأت منكن بفاحشة مبينة نضعف لها العذاب ضعفين من يأت منكن بفاحشة مبينة نضعف لها العذاب ضعفين من يأت منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين من يأت منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين. جميل. آخر مقطع في البيت اللي هو قراءة حمزة والكسائي. حمزة والكسائي يقرؤون اللفظين هنا بالياء من هي يقنط من كن لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتها. طيب ننظر إليها في الشريحة. نعم. والباقون طبعا يقرؤونها بالتاء. لاحظوا هنا الشريحة هنا لدينا كلمتان: يقنط من كن لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين. هذه قراءة من؟ حمزة. نعم. والكسائي. والكسائي يعمل ويؤتها. يؤتها. يؤتها. من يعمل يؤتها. كلاهما بالياء. طبعا. نعم. يعمل من كنا يؤتها الله سبحانه وتعالى. نعم. الذين بقية القراء يقولون من تعمل وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. جميل. نؤتها. جميل. بنون العظمة. هذا خلاصة مذاهب القراء في هذه آتين اللفظتين. طيب أقرأ البيتين التاليين. يقول فيهما الناظم: وقر نفتح إذ نص يكون له ثرى يحل سوى البصر وخاتم وكلا بفتح نما سادات نجمع بكسرة كفى وكثيرا نقطة تحت نفلة. ما شاء الله. بارك. نعم. الله فيك. هذان البيتان غنية بالكلمات لكنها سهلة. لاحظ معي. وقرنا اشرح البيتان وأنا سأقلب في الشرائح حتى يتضح الشرح مباشرة. أول كلمة وقرنا في بيوتكن يقرأها بالفتح إذ نصوا. بالفتح إذ نصوا هما نافع وعاصم يقرؤونها بفتح القاف. نعم. والباقون يقرؤونها بكسر القاف. نعم. تمام. هذه الكلمة الأولى. نعم. يكون له ثرى يحل سوى. يكون له. نعم. كلمة يكون بقوله تعالى أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. يقرأ هشام الكوفيون أن يكون لهم بالياء والباقون بالتاء. أن تكون لهم الخيرة. وطبعا هذا كثير كررناها أنه إذا كانت يعني مؤنث مجازي يجوز في الفعل التذكير والتأنيث. هذه الكلمة الثانية. نعم. يحل سوى البصر. سوى البصر هذه الكلمة الثالثة. نعم. لا يحل لك النساء من بعد. قرأها أبو عمرو: لا تحل لك النساء من بعد. والباقون يقرؤونها بالياء: لا يحل لك النساء من بعد. جميل. هذه الكلمة الثالثة. الكلمة الرابعة خاتم. وخاتم النبيين يقرأها عاصم بتمامه يقرأها بالفتح وخاتم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ويقرأها بفتح التاء عاصم وبكسر بقية القراء ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. نعم. جميل. يعني الخلاف في الخاتم بالتاء خاتمة أو خاتمة. نعم. بفتح النماء. سادات نجمع بكسرة يعني جمع مؤنث سالم سيكون ساداتنا. قالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا يقرأها ابن عامر بالجمع جمع المؤنث السالم بالكسر مع الكسر. نعم. والباقون يقرؤونها أطعنا سادتنا. فالعلماء يقول ساداتنا جمع الجمع. يعني ساداتنا قال الفرق بينهم أنه ساداتنا جمع لسادتنا يعني سيد سادات. نعم. طيب فبكسرة كفى اللي هو ابن عامر. وكثيرا نقطة تحت نفلة عاصم يقول بكلمة بدل كثيرا كبيرة ربنا, ربنا آتهم ضعفين من العذاب لعنا كبيرا, هذا قراءة عاصم, عاصم. الباقون ولعنهم يقرؤون بقوله تعالى ولعنهم لعنا كبيرا, حتى بقول الباقون ولعنهم لعنا كبيرا, لا الباقون يقرؤونها ولعنهم لعنا تمام فتح كثير. الله عليه يقول لعنا كثيرا. طبعا لما نقول كثيرا لكثرة اللعن الذي يتردد عليهم, وكبيرة لحجم اللعن العظيم الذي يأتيهم, فهو كبير وكثير, كبير وكثير. جميل. الله السلامة والعافية. يا لطيف. نعم. طيب يا شيخنا, يعني في نهاية الحلقة أسئلة الحلقة. أسئلة الحلقة يا سيدي. طيب تلاحظ معي أنه هذه السور ليس فيها ياءات إضافة. نعم صحيح, ليس فيها ياءات إضافة ولا ياءات زوائد. السؤال الأول ربما هذا يفرح كثير من الطلاب. طبعا أكيد, لأنه يحتاجون إلى أن يرجعوا إلى نعم. الأبواب الأولى اللي يعرفون. السؤال الأول, وضح مذاهب القراء في قوله تعالى واللائي تظاهرون منهن من نسائي. الآية الكريمة اللائي تظاهرون, أنا أقرأها بإحدى القراءات, وضح مذاهب القراء في كل من كلمتي اللائي وتظاهرون, وانسب كل قراءة لصاحبها مع الاستشهاد لما تقول من الشاطبية. السؤال الثاني, السؤال الثاني هو في قوله تعالى وتظنون بالله الظنون, والكلمتين الأخريين أيضا الرسول والسبيلة, ما مذاهب القراء في الألفات الثلاث هذه وسطا وقفا, وصلا ووقفا. ما مذاهب القراء في الكلمات الآتية, لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة, في قوله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين, في قوله تعالى ومن وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين, وفي قوله تعالى وقرن في بيوتكن, وفي قوله تعالى أطعنا سادتنا وكبراءنا. وضح مذاهب القراء في هذه الكلمات مع الاستشهاد لما تقول من الشاطبية. وقرنا في بيوتكن أم بيوتكن, لا بد من توضيح القراءة. نرجع إلى فرشة صوت نعم القرآن. في توضيح القراءة في كل من كلمتي وقرنا وبين كلمة بيوتكن أو بيوتكن. طيب الشيخ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم, وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم, ونشرع بإذن الله في الحلقة القادمة في فرش سورة سبأ بإذن الله. كنتم بخير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكنها تبغي من الناس كفأها أخافيقة يعفو ويضي تجملا, وليس لها إلا ذنوب وليها, فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا, وقل رحم الرحمن حيان وميتا, فتن كان للإنصاف والحلم معقلا, عسى الله يدري سعيه بجوازه, وإن كان زيفا غير خافي مزللا, فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا, أقل عثرتي وانفع بها